يا سريع الغوت غوتا يهزم العصر ويأتي يهزم العصر ويأتي بالذين أرجوهم جميعا يا مجيبا يا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي قد كفاني علم ربي قد كفاني.